هذا سائل رمز لاسمه بعين ميم ميم، يقول: ورد في الأثر ولا يبع حاضر لباد، أرجو شرح ذلك مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبيع الحاضر أي المقيم في البلد للبادي أي للوارد إلى البلد من البادية، وذلك أن البادي إذا حضر فإنه يبيع سلعته بما يناسبه ولا ينتظر فيها ثمنا عاليا يربح فيه، لأنه يريد أن يرجع إلى أهله، فتنشط الأسواق وينشط الأخذ والبيع والشراء. أما إذا باع الحاضر للباد فإنه يحتكر السلعة وينتظر بها الربح الأكثر، فلا تنشط الأسواق ولا يرتزق الناس بعضهم من بعض. ولهذا جاء في الحديث: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لا يبيع حاضر للباد. وهذا هو الحكمة في أنه لا يبيع الحاضر للباد. أما لو جاء الحاضر لو جاء البادي إلى الحاضر وكان من عادته أنه يقدم من باديته ثم يضع سلعته عند رجل من الناس ليبيعها له، فالظاهر أنه لا يدخل في هذا الحديث، وذلك لأن البادي أراد الانتظار والتربص في السلعة، وإذا كان هذا مراده فإنه لا فرق بين أن يبيعها بنفسه أو أن يبيعها عند الحاضر. بارك الله فيكم.